السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الجميلة التي اجتمع بها فنانون من جميع البلاد العربية، والذين سيقدمون إليكم ألواناً من فنهم العربي الموحد الذي توحد في هذا البلد وفي القاهرة، اجتمع إليكم فنانون من هذه البلاد ليقدموا إليكم منهاج هذه الليلة الباسمة في المدينة العامرة بني سويف. نفتتح ليلتنا هذه فنقدم إليكم ثلاثي النغم. قدمها ثلاثي النغم أغنية زنوبة من تأليف محمد حلاوة ومن تلحين علي إسماعيل.